بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني من هريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد ناج وآخر مهمل. تقدم في الدرس الماضي أن تكلمنا على مبحث مهم من مباحث الاعتقاد، وهو مبحث الرؤية. هل رؤية الله عز وجل ثابتة يوم القيامة لأهل الإيمان أم لا؟ تقدم تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وأن الرؤية ثابتة للمؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وقد دل على ذلك نصوص الكتاب ونصوص السنة التي قد بلغت حد التواتر. فقلنا نصوص السنة الصحيحة التي جاءت في إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة قد بلغت درجة التواتر، أي أنها تفيد العلم اليقيني، تفيد العلم اليقيني، تفيد الجزم والقطع، بمعنى لا تفيد فقط مجرد الظن، وإنما تفيد الجزم والقطع. إذن فقد تقدم تقرير ذلك، وأن الحق الذي عليه سلف هذه الأمة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. إذن والمؤمنون يرون حقا ربهم، المؤمنون يرون الله تعالى يوم القيامة رؤية حقيقية، لا يضامون أو لا تضامون في رؤيته كما تقدم تقرير ذلك. وقلنا الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب: أولا قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجه الاستدلال بالآية واضح وظاهر، قال الله تعالى: ناظرة بالضاد المهملة، إلى ربها ناظرة بالضاء المشالة. فناظرة اسم فاعل الأول، إنما هو من النظرة، وقلنا هي الفرح والسرور أو النعمة. ثم قال تعالى: إلى ربها ناظرة من النظر، أي أنها تنظر إلى ربها سبحانه وتعالى من الرؤية البصرية، ترى ربها رؤية بصرية بالعين المجردة، ناظرة إلى ربها. وقلنا إلى ربها من باب تقديم المعمول على العامل، وأصل التركيب ناظرة إلى ربها. هذه الآية التي استدلنا بها على إثبات الرؤية، تقدم لنا أن ذكرنا لكم أن أهل التحريف المعتزلة الذين ينكرون الرؤية، أصلا معروف مذهب المعتزلة في الرؤية أنهم ينكرونها، وهم محرومون منها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يمكن أن يروا ربهم لأنهم لا يعتقدون ذلك، فأقل ما يحصل لهم أنهم يحرمون منها يوم القيامة. فالشاهد أن المعتزلة ينفون رؤية الله تعالى يوم القيامة، ويزعمون ويدعون أن إثبات الرؤية يلزم منه التجسيم أو إثبات الجهة إلى غير ذلك من أباطيلهم، التي ردوا بها نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة بدعاوى وبزعوم باطلة دل عليها عقلهم الفاسد. قلنا هذه الآية يتمحلون في تأويلها وصرفها عن ظاهرها وتحريفها، فيقولون: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ماذا يقول المعتزلة في هذه الآية؟ إلى بمعنى من يجيب قول المعتزلة في هذه الآية؟ لأن هذه الآية حجة عليهم، لو أقروا بها لأثبتوا الرؤية، ولكنهم لا يقرون بمعناها وإنما يحرفون معناها. بماذا يتأولون الآية؟ ما قلتوش هي حصة واحدة اللي فتناك. واسمحوا لي انا اعتذر لانني كنت مريضا، انا كان اعتذر. وش معنى الآلاء؟ نعم. إذن فجعلوا إلى هنا مفرد آلاء وليست حرف جر، ظاهر الآية أنها حرف جر، إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى ربها، فقالوا إلى ليست حرف جر التي تفيد الغاية، لا، قالوا إلى هنا مفرد آلاء، والآلاء هي النعم، الآلاء النعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي نعم ربكما، فقالوا إلى مفرد آلاء، فالمقصود إذن نعمة، فيكون معنى الآية على تحريفهم وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربها ناظرة، إلى ربها أي نعمة ربها ناظرة، ففسروا الإله بالنعمة لأنها مفرد آلاء والآلاء هي النعم، وحرفوا بذلك الآية وصرفوها عن ظاهرها. وقد رددنا عليهم من وجوه، قلنا تأويلهم وتحريفهم هذا باطل، ترده اللغة نفسها. مما يرد به على المعتزلة مما ذكرناه، من يذكر لنا وجها من أوجه الرد على المعتزلة في تحريفهم؟ نعم، أن الآلاء، أحسنت. الوجه الأول أن آلاء هذا الجمع، آلاء بمعنى نعم، يسمى عند النحويين اسم جمع، النحويون يفرقون بين الجمع وبين اسم الجمع، الجمع يقسمونه إلى أقسام، إلى جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم وجمع تكسير، واسم الجمع شيء آخر غير الجمع، هذا أهل النحو يفرقون، أما أهل الأصول كل ما دل على الجمع يسمونه اسم جمع، أما أهل النحو يفرقون بين اسم الجمع والجمع. ما هو اسم الجمع عند النحاة؟ اسم الجمع عند النحاة هو اللفظ الذي لا مفرد له من لفظه، الاسم الدال على الجمع الذي لا مفرد له من لفظه، يعني لقينا واحد الاسم يدل على جمع وليس له مفرد من لفظه يسمى اسم جمع عند جمع. مثلا النساء، شوفوا هذا اللفظ نساء يدل على الجمع ولا لا؟ مفرده، المفرده من لفظه، مفرده من لفظه، نساء مفرده من لفظه غير موجود، اش كيتسمى هذا؟ اسم جمع. التحقيق ان النساء ليس جمع تكسير وانما هو اسم جمع. قوم، شوف لاحظوا قوم، هذا اللفظ، لفظة قوم تدل على الجمع ولا لا؟ تدل على اكثر من اثنين، على الجمع، ما مفردها؟ قوم، غير موجود مفرده، اش كيتسمى هذا؟ اسم جمع. جيش، هذا اللفظ يدل على الجمع ولا لا؟ يدل على، مفرده غير موجود. جيش ما هو مفرده؟ غير موجود، اش كيتسمى هذا؟ اسم جمع. اذا الالفاظ التي تدل على الجمع ولا مفرد لها من لفظها تسمى اسم جمع، فاجيب ان آلاء اسم جمع، فاذا كان آلاء اسم جمع هل له مفرد من لفظه او لا مفرد له من لفظه؟ فلا مفرد له من لفظه، اذا فعلى هذا الا ليس مفرد آلاء، لانه لم يثبت في اللغه ان آلاء له مفرد، فآلاء من اسماء الجموع التي لا مفرد لها من لفظها، ورد بذلك قولهم. الوجه الثاني من اوجه الرد عليهم وهو اقوى، وقد ذكرناه ايضا. قاعدة لغوية تتعلق بنظارة، بهذا الفعل اللي هو نظارة، تقدمي التفصيل فيه، تفضل. أحوال نظارة في اللغة، إما أن يكون متعديا بإلى، زيد، أو تفضل بنفسي، أو الحالة الثالثة بفي. إذا نظر هذا الفعل إما أن يكون متعديا بإلى، يتعدى إلى المفعول بحرف الجر اللي هو إلى، بواسطة إلى، مثال ذلك نظر يتعدى إلى الاسم المفعول بواسطة حرف الجر الذي هو إلى، مثال ذلك من القرآن. ما راجعت واش هذا الشيء؟ هذا الشيء لابد من مراجعه ليضبط. نعم، لا، احنا دابا هذه هي وجه، هذه هي موضع الاستدلال، بغينا نخليوها هي الاخرى لان بغينا نثبتوا بها المساله، لا، بغينا مثال ديال النظاره متعدي، قلنا نظر اما ان يتعدى بإله او بنفسه او بفي، مثال من القران لنظر متعديا بإله. احسنت. أفلا ينظرون إلى الإبل، إذا في الآية نظر تعدى باش ينظرون مدارعو نظرة. إذن باش تعدى نظرة بإلى، أفلا ينظرون إلى الإبل. قلنا نظرة هذا الفعل إذا كان متعدي بإلى ماذا يكون معناه؟ يكون معناه الرؤية البصرية بالعين. إذن المقصود أفلا ينظرون إلى الإبل أي بأبصارهم، وإلى السماء وإلى الأرض وإلى الجبال، المقصود ينظرون بأبصارهم أي ينظرون وبعد ذلك يتأملون في خلق الله سبحانه وتعالى، في عظمة الخالق الذي أوجد هذه الأشياء. إذا النظر إذا تعدى بإلى يكون معناه الرؤية البصرية بالعين، نظرت إلى كذا بمعنى بعيني. فإذا قلت لكم مثلا نظرت إلى كتاب، ما معنى نظرت إلى كتاب؟ أي ببصري بعيني. أفلا ينظرون إلى الإبل يعني بأبصارهم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قلنا أن يتعدى بفي، مثال ذلك من القرآن، في القرآن نظر متعد بفي، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض الآخرة وما خلق الله من شيء، أفلم ينظروا في ملكوت. إذا النظر في الآية تتعدى بإلى أو بفي؟ بفي. ماذا يكون معناه إذا تعدى بفي؟ يكون معناه تفكر والتأمل والاعتبار. فالمقصود ينظرون في ملكوت السماوات والأرض بمعنى يتفكرون ويعتبرون ويتأملون. الحالة الثالثة أن يتعدى نظر بنفسه، يعني لا يحتاج إلى حرف الجر، لا يحتاج إلى واسطة، الفعل الذي هو نظر يصل إلى المفعول بلا واسطة، يعني بنفسه يصل إلى المفعول. مثاله من القرآن أيضا انظرونا، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا. انظروا هذا أمر من نظر، والواو فيه فاعل ونا مفعوله. إذا نظر الفعل هنا انظر لي هو أمر من نظر، تعدى بنفسه إلى المفعول لي هو نا أو بواسطة شيء بنفسه. لم يقل الله تعالى أولم ينظروا فينا أولم ينظروا علينا، لا قال انظرونا، انظروا فينا أو علينا، لا انظرونا، تعدى بنفسه. واضح لم يكن. فإذا تعدى نظر بنفسه ماذا يكون معناه؟ معناه الانتظار والتوقف. إذن انظرونا نقتبس بمعنى انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا توقفوا وانتظرونا نقتبس من نوركم. نظر الآن واضح الآن استعمالات نظر في اللغة. الآن نرجع إلى موضع الشاهد اللي هو الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة هذا اسم فاعل من نظر، انتبهوا هذا مبحث لغوي صرف. ناظرة اسم فاعل مشتق ومأخوذ من المصدر اللي هو النظر أو من نظر على مذهب الكوفيين، شيء مأخوذ من نظر. اسم الفاعل الذي يشتق من المصدر أو من الفعل يعمل عمل الفعل. الآن ناظرة اللي هو اسم فاعل في الآية، هل تعدى في الآية بنفسه أو تعدى بفي أو تعدى بإلى؟ لاحظوا أنا أسألكم هل تعدى بنفسه؟ لم يتعدى بنفسه، والدليل على ذلك لا يوجد مفعوله. إلى ربها ناظرة لم يذكر المفعول، إذا لم يتعدى بنفسه، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، فإن كان فعله متعديا كان كذلك هو متعديا بنفسه، إذا لم يتعدى بنفسه. هل تعدى في الآية بفي؟ هل يوجد في الآية حرف الجر اللي هو في؟ لا يوجد فيها، إذا فلم يتعدى بفي. ما الذي بقي؟ إذا لم يتعدى بنفسه ولا بفي لم يبقى إلا أن يتعدى بإلى، وإلى موجودة في الآية. فهل نصرف إلى عن ظاهرها؟ إن صرفنا إلى عن ظاهرها يكون ناظرة غير متعد لا بفي ولا بإلى ولا بنفسه، فيكون خارجا عن استعماله اللغوي، يكون خارج عن الاستعمالات الثلاثة اللغوية. إذا فلم يبقى إلا أن يكون متعديا بإلى المذكورة متقدمة عليه، متقدمة عليها. إلى ربها ناظرة هذا جر متقدم وهذا جائز في اللغة لا إشكال فيه، معمول تقدم على العامل. وأصل التركيب والله أعلم وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها، فقدم الجار والمجرور على عامله، وهذا جائز في اللغة. التقديم والتأخير لأغراض ونكات بلاغية هذا أمر لا إشكال فيه، بل يكون محمودا ويكون مرغوبا فيه. إذا المقصود نظر في هذه الآية اسم فاعله ناظرة تعدى بفي أو بإلى أو بنفسه بإلى، فيكون معناه النظرة البصرية، فرد بذلك ما ادعاه أهل الاعتزال من الباطل. أيضا دليلنا الثاني الذي استدللنا به نحن أهل السنة على إثبات الرؤية من القرآن، قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجه الاستشهاد أو قلنا الحسنى المراد بها الجنة، والزيادة ما المراد بها؟ النظر إلى وجه الله. ما الدليل على ذلك؟ قد يقول علاش ما تفسروا الزيادة الفردوس الأعلى ولا بشي حاجة؟ الزيادة ما علاقة الزيادة بالنظر؟ ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بذلك كما في صحيح مسلم. ومعلوم أن أهل السنة مذهبهم أو من ضوابطهم وقواعدهم في التفسير أنهم يفسرون القرآن بالقرآن ثم إن لم يجدوا القرآن به. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال أن حسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، فكان بذلك توضيحا للقرآن، كان لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو السنة كانت موضحة للقرآن كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أيضا من الأدلة التي استدللنا بها على ثبوت النظر إلى وجه الله تعالى يوم القيامة قول الله عز وجل، نعم، قول الله تعالى في سورة الأعراف لموسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. انتبهوا للآية هذه، هذه الآية يستدل بها المعتزلة على نفي الرؤية ونحن نستدل بها على إثبات الرؤية، آية واحدة وهم يستدلون بها على نفي الرؤية ونحن نستدل بها على إثبات الرؤية. ما وجه استدلالنا نحن معاشر أهل السنة، وجه الاستدلال عندنا في إثبات الرؤية بهذه الآية ما هو؟ كنقول هذه الآية دلت على إثبات الرؤية. أحسنت. أن موسى عليه السلام طلب الرؤية، ماذا طلب موسى؟ قال ربي أرني أنظر إليك. وشوف أنظر إي بإلى ولا لا؟ بإلى. إذا النظرة البصرية مش مقصود التفكر ولا الاعتبار، أرني أنظر. إذا موسى طلبها. لو كانت الرؤية أمرا مستحيلا هل كان موسى يطلبها من الله تعالى؟ لما طلبها موسى من الله عز وجل. فلما طلبها موسى دل ذلك على الأقل على إمكانها، لما طلبها موسى عليه السلام دل ذلك على إمكان الرؤية. هذا وجه استدلال جيد. وجه استدلال آخر بالآية أيضا على إثبات الرؤية ثانيا. محمد تفضل. أحسنت. أحسنت. أن الله تعالى لم يجيب موسى عليه السلام بقوله يستحيل أن تراني، لا، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فدل ذلك على إمكانها. قال له الله تعالى انظر إلى الجبل فإن استقر الجبل في مكانه فسوف تراني، ولم يقل له يستحيل أن تراني. إذن وبعد ذلك تجلى الله تعالى، فلما تجلى ربه للجبل أي ظهر، تجلى بمعنى ظهر، ظهر ربه للجبل جعله دكا، صار الجبل دكا ترابا وخر موسى صاعقا. إذا الله تعالى تجلى للجبل، ظهر الله تعالى للجبل، وبعد ذلك الجبل صار ترابا، صار دكا مندكا مع الأرض ترابا، دل ذلك على إمكان الرؤية أن الله تعالى تجلى للجبل وظهر للجبل، فدل ذلك على إمكانها وعدم استحالتها، وأن الله تعالى لم يجبه بالاستحالة وإنما أخبره بصمود الجبل وعدم صموده دليلا على الرؤية. وفي ذلك دليل على ما نثبته نحن معاشر أهل السنة، وهو أنه لا يمكن أن يرى أحد ربه في الدنيا. هذا أمر نقرره، كنقول لا يمكن أن يرى أحد ربه في الدنيا. لماذا؟ والله باقي. أحسنت. لن يرى ربه. لماذا؟ لا تستطيع، بمعنى أن الله تعالى لم يجعل فينا، الله سبحانه وتعالى لم يجعل في البشر في الدنيا، لم يجعل الله تعالى لهم طاقة ولا قدرة ولا تمكن ولا استطاعة من رؤية الله تعالى يوم القيامة. بمعنى هذه القدرة وهذه الاستطاعة لم يجعلها الله تعالى لنا في الدنيا، ولكن سيجعلها الله تعالى لأهل الإيمان في الآخرة. والدليل على ذلك أن الجبل اللي هو شيء جامد وشيء صلب وشيء قوي جدا لا مقارنة بينه وبين الإنسان في الصلابة، الجبل مع صلابته وجلادته لم يستقر ولم يثبت أمام تجلي الله عز وجل له، فكيف ببني آدم المتكون من لحم وعظم؟ هل يستطيع أن يصمد أمام رؤية الله تعالى؟ لا يستطيع. إذن فدل هذا على أن البشر لن يروا ربهم في الدنيا لأن الله تعالى لم يجعل لهم قدرة على ذلك. أما في الآخرة فإن الله تعالى سيجعل فيهم، الله تعالى سيجعل في أوليائه المؤمنين قدرة وتمكنا واستطاعة وطاقة يستطيعون بها أن يروا ربهم عز وجل يوم القيامة. أما هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ فقد تقدم أن قلنا إن المسألة خلافية، إن المسألة خلافية بين السلف بين الصحابة رضوان الله عليهم، والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه كما قال عليه الصلاة والسلام نور أنا أراه، أي أنه حجبه النور عليه الصلاة والسلام بينه وبين الله تبارك وتعالى. إذن فالشاهد أن الناس لا يستطيعون أن يروا ربهم في الدنيا لأن الله تعالى يجعل لهم طاقة ولا قدرة على ذلك. طيب الوجه الذي استدل به المعتزلة، وجه استدلالهم هم، وضحنا الآن وجه استدلالنا نحن، ما هو وجه استدلال أهل الاعتزال والباطل؟ وجه استدلالهم، وجه استدلالهم على هذا المعنى، نعم، أن لن تفيد النفي المؤبد، فقالوا لن تفيد النفي المؤبد، والله تعالى قال لموسى لن تراني، إذن فلن تراني دل على نفي الرؤية دائما وأبدا في الدنيا وفي الآخرة، لأن أل النفي المؤبد. ورددنا عليهم هذا الوجه الذي استدلوا به يرد به عليهم ولا مسكوت عنه؟ رددنا عليهم، رد عليهم أهل السنة بماذا؟ رد عليهم أهل السنة بأن لن لا تفيد النفي المؤبد أصلا، بمعنى لا نسلم أن لن للنفي المؤبد في اللغة، وأن لن هي لمجرد النفي فقط لا تفيد تأبيدا ولا تأكيدا. والدليل على أنها لا تفيد التأبيد قول الله تعالى ولن يتمنوه أبدا، قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لو كانت لن، وجه الاستدلال أن لن لو كانت دالة على التأبيد لما قال تعالى أبدا، لأن الكلام قاعدة عند النحويين يقولون إذا دار الكلام على حمله على التأسيس وحمله على التأكيد فحمله على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. شنو التأسيس؟ التأسيس هو الإتيان بمعنى جديد، التأسيس هو أن تأتي بمعنى مستقل معنى جديد، والتأكيد هو تكرار المعنى المتقدم، التأكيد هو تكرار المعنى السابق، والتأسيس هو الإتيان بمعنى جديد. الأصل في الكلام ديال الناس حمله على التأسيس بمعنى على معاني جديدة أو حمله على التكرار والتأكيد؟ الأصل حمل الكلام على التأسيس، لذلك يقولون التأسيس مقدم على التأكيد عند التعرض، هذا معروف عندهم. لاحظ على مذهب المعتزلة إذا قلنا ولن يتمنه أبدا إذا قلنا لن تفيد التأبيد، إذا قوله تعالى أبدا شغتكون لفظة أبدا تكون مؤكدة للنفي المؤبد، لأن التأبيد قد استفدناه من لفظة لن، فكان قوله تعالى أبدا مؤكدا لما استفيد من لن، فقد تكرار. ولكن على مذهبنا نحن أهل السنة لا، أبدا دلت على معنى مستقل معنى جديد، فقلنا لن دلت على مطلق النفي على مجرد النفي ولم تدل على تأبيد، وأبدا دلت على التأبيد. إذن الأولى حمل الكلام على التأسيس وعلى التأكيد، القاعدة عند أهل اللغة أن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد إذا دار الكلام على هذين الأمرين. واضح كلامي؟ شمتوا وجه الاستدلال ولا لا؟ إذن فعند أهل الاعتزال إذا قلنا إلا لن تفيد التأبيد يكون قوله تعالى أبدا مؤكدا للتأبيد الذي فهم من لفظة لن، والأصل حمل الكلام على التأسيس، ولكن على مذهب أهل السنة إذا قلنا لن لا تفيد التأبيد تكون لفظة أبدا دالة على معنى جديد على معنى مستقل لم تدل عليه لن، فلم نستفد من لن التأبيد وإنما استفدنا منها النفي فقط، واستفدنا من أبدا أن النفي مؤبد، إذن فأبدا دلت على معنى آخر معنى جديد مستقل. أما على مذهبهم فأبدا دلت على نفس ما دلت عليه لن، وهذا هو التأكيد، والأصل في الكلام التأسيس للتأكيد، فرد بذلك ما دعوا وما زعموا. لذلك قلنا إذن التحقيق أن لن في اللغة لا تفيد تأبيدا ولا تأكيدا وإنما تفيد النفي فقط، أما التأبيد أو غيره فإنه يفهم من السياق والقرائن والتراكيب. إذن بطل بذلك أيضاً استدلالهم بالآية. أهل الاعتزال الذين نفوا الرؤية استدلوا أيضاً على نفيها بآية من القرآن بقول الله جل في علاه لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن استدلوا بالآية هاته في سورة الأنعام على نفي الرؤية. وجه الاستدلال عندهم قوله تعالى لا تدركه الأبصار، ما معنى لا تدركه الأبصار عندهم؟ لا تراه الأبصار، إذن فدلت الآية على حد زعمهم على نفي الرؤية عن الله تعالى يوم القيامة. يرد عليهم بماذا؟ بينا وجه الرد عليهم، يرد عليهم أحسنت مزيان، غير كمل وجه الاستدلال. إذا ما هو المنفي في الآية؟ لا، عندنا نحن ما هو المنفي في الآية؟ هو الإدراك والإحاطة. أحسنتم. وماذا نثبت نحن أهل السنة؟ هل نثبت الإدراك والإحاطة ولا نثبت مجرد الرؤية؟ نثبت الرؤية فقط، لا نثبت الإدراك والإحاطة. والآية المنفي فيها الإدراك والإحاطة، ونحن كذلك ننفي الإدراك والإحاطة، وإنما نثبت فقط مجرد الرؤية. إذن أسألكم الآن، هل يلزم من الرؤية الإدراك والإحاطة؟ هل يلزم من إثبات الرؤية الإدراك والإحاطة؟ لا يلزم. لماذا؟ القاعدة في ذلك، بينا ذلك بقاعدة، قلنا شنو العموم الخصوص؟ لماذا؟ قلنا واحد القاعدة قررناها، قاعدة عند أهل الأصول ويذكرها أهل المنطق، لأن شكون اللي أخص وشكون اللي أعم الآن؟ ما هو الأخص وما هو الأعم؟ لا، الإدراك أخص والرؤية أعم. من يبين لنا وجه ذلك؟ شكون اللي يبين لنا وجه؟ دابا لاحظ شنو قررنا الآن؟ أن الرؤية أعم من الإدراك يا سيدي. من يبين لنا وجه عمومها؟ قلنا الرؤية أعم والإدراك أخص، بين وجه ذلك. ما تنظرش أنت الإدراك أن فيه رؤية معها. لا، مش هذا الوجه. ويمكنها ب، هذا هو معنى العموم. معنى العموم في الرؤية أن الرؤية تحصل بصورتين، لاحظوا، الرؤية توجد مع الإدراك وتوجد بلا إدراك، ولا لا؟ إذن فيمكن أن تكون الرؤية مع الإحاطة، ويمكن أن تكون الرؤية بلا إحاطة. لغة ممكن تكون الرؤية مع الإحاطة والإدراك، ويمكن أن تكون الرؤية بلا، وش ممكن تكون؟ إذن الرؤية لها صورتان، الرؤية عندها جزء صور. الصورة الأولى الرؤية مع الإحاطة، والصورة الثانية الرؤية بلا إحاطة. احنا شنو كننفيو؟ كننفيو غير الإحاطة. هل يلزم من نفي الإحاطة بمعنى الرؤية اللي فيها الإحاطة إلزام مطلق الرؤية؟ لا، إذا نفينا رنفينا غير واحد الصورة وبقات لنا صورة أخرى، هي المقصود بإثباتها. واش فهمت الكلام ولا لا؟ الرؤية لها صورة قد توجد مع الإدراك وقد توجد بلا إدراك، وهو ما نثبته. فإذا نفيت الرؤية مع الإدراك، هل يلزم من ذلك نفي الرؤية أصلا؟ لا، نفيت صورة من صور الإدراك. واش فهمت الكلام؟ الرؤية لها صورتان، سوكت بنية مازال ما توضحت الصورة. الرؤية لها صورتان، إما أن تكون مع الإدراك والإحاطة واحد، وإما أن تكون الرؤية بلا إدراك ولا إحاطة جوج. إذا تنفات لنا الرؤية مع الإدراك والإحاطة، يلزم من هنا في الرؤية مطلقا وأصلا؟ لا، نفينا غير صورة وبقت لنا صورة أخرى، هذا هو وجه عمومها، أن الرؤية تكون هنا وهنا، والإدراك لا يكون إلا في صورة، والرؤية تكون في صورتين. فإذا نفيت صورة فلا يلزم من ذلك نفي الصورتين معا. لذلك القاعدة التي استدلنا بها قلنا، نفي الأخص لا يستلزم منه نفي الأعم. أخلت لهذه، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. إلى نفينا الأخص ما يلزمش من ذلك نفي. حيد مثال، نعطيكم مثال آخر. مثلا الله تعالى يعلم، نعلم، هل نعلم نحن عن الله تعالى ما بعض الأشياء، بعض الأشياء التي أخبرنا بها من ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأخباره، هل نعلم نحن عن الله تعالى الأشياء التي أخبرنا بها؟ إذن نعلم عن الله تعالى بعض الأشياء. طيب سؤال تاني، هل نحيط بالله علما وإدراكا؟ هل نعلم عن الله كل شيء؟ لا نعلم عن الله تعالى إلا ما أخبرنا به. إذن لاحظ، هل يلزم من إثبات علمنا بالله تعالى الإحاطة والإدراك؟ قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. إذن هل يلزم، إذا قلنا نحن نعرف الله تعالى ونعلم بالله تعالى، وش يلزم من ذلك؟ أننا ندركه علما ونحيط به علما؟ لا يلزم. إذن شو المقصود بإثبات العلم؟ أي علم ما أخبرنا الله تعالى به. طيب لاحظ، إذا فينا الأخص اللي هو الإدراك، يلزم من هنا في الأعم اللي هو مطلق العلم. لاحظوا هنا كذلك عندنا أخص وعندنا أعم. شنو هو الأخص؟ هو الإحاطة، الإدراك بالعلم، الإحاطة به علما، هذا أخص. والأعم هو مجرد العلم، مطلق العلم. فين كاين عندنا العموم؟ وجه العموم، يلا شكون اللي يبين وجه العموم؟ راه بحالو بحال قلنا وجه العموم في مجرد في إثبات العلم. أحسنت، أن العلم له صورتان، علمنا بالله تعالى عنده جزء صور، العلم له صورتان، علم مع الإحاطة والإدراك وعلم بلا إحاطة ولا إدراك، فالأول منفي والثاني مثبت. الأول الذي هو العلم مع الإحاطة والإدراك منفي عنا ولا يحيطنا به علما، والثاني ثابت لنا لأن الله تعالى أخبرنا عن نفسه جل وعلا عن بعض ما اتصف به سبحانه وتعالى. إذن فهل يلزم من نفي الإحاطة ولا يحيطنا به علما، هل يلزم من نفي الإحاطة بالله علما نفي العلم أصلا؟ نقول الله تعالى لا يعلم عنه شيء، لا يلزم، وش واضح كلام. إذن فلا يلزم من نفي الإحاطة بالله علما نفي العلم أصلا، نقول والله تعالى لا يعلم عنه شيء، لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. فمن القاعدة واضح مزيان، واضح. إذن فرد بذلك ما استدلوا به، أن المنفي في الآية الإدراك، ونحن ننفي كذلك الإدراك أي الرؤية مع إدراك، ونثبت مجرد الرؤية، ولا يلزم من إثبات الرؤية إثبات الإحاطة وإدراك كالعلم تماما كالعلم. فكما أننا نعلم عن الله تعالى أشياء ولا نعلم عنه كثيرا من الأشياء لا نحيط به علما، فكذلك نراه ولا نحيط به رؤية. إذن فدلت هذه النصوص من القرآن على إثبات الرؤية. مما استدلنا به من السنة على إثبات الرؤية قلنا أحاديث التي تبت بها الرؤية متواترة بلغت حد التواتر تفيد العلم اليقيني القطع. من الأحاديث التي استدل بها أهل السنة على إثبات الرؤية ما جاء في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام: سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون أو لا تضامون، رواية لا تضامون أو لا تضامون بتشديد، وأصله تتضامون فحذفت إحدى التائين وهذا جائز، وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تكتبين العبر. إذا لا تضامون أو لا تتضامون، إيش معنى لا تضامون؟ أي لا تزدحمون على رؤيته تعالى يوم القيامة، لأن الله عز وجل يوم القيامة يتجلى لعباده في العلو، لأن الله تعالى من صفاته الثابتة له جل وعلا صفة العلو، صفة العلو ثابتة لله تعالى. قلنا صفة العلو ثابتة لله تعالى بأقسامه: علو القهر والسلطان والغلبة، وعلو الشأن والمكانة، وعلو الذات. العلو بأقسامه الثلاثة كله ثابت لله تعالى: علو القهر والسلطان والغلبة وإنا فوقهم قاهرون، وعلو الشأن والمكانة، فلا شك أن الله تعالى علي الشأن والمكانة على ما سواه، وعلو الذات الرحمن على العرش استوى. كل أنواع العلو ثابتة لله تعالى. أما أهل البدع فقد تجدون في كلامهم إثبات العلو، ولكن يقصدون به علو القهر أو علو الشأن، ولا يثبتون علو الذات. أهل البدع الخلاف بيننا وبينهم، لا يثبتون علو الذات، يثبتون علو القهر ويثبتون علو الشأن ولا يثبتون علو الذات. ومن العجيب في ذلك أن بعض المبتدعة أو بعض المتكلمين ممن شرح الرسالة، معلوم أن صاحب الرسالة أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله كان في اعتقاده على منهج أهل السنة، كان على منهج السلف في الاعتقاد، فمما قرره في الاعتقاد أن الله تعالى عال على عباده بذاته، قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. فعقيدته صريحة وواضحة وجلية في بيان المعتقد أهل السنة، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، هكذا صرح بها ابن أبي زيد رحمه الله. ممن شرح الرسالة الكثير شرحوا الرسالة، فبعض شرح الرسالة تجاوز هذه اللفظة لم يشرحها أصلا، من الأشاعرة بعضهم تجاوز هذه اللفظة ولم يشرحها أصلا، لأنها ترد مذهبه وتناقض ما يعتقده من أن الله تعالى في كل مكان بذاته، فبعضهم تجاوزها ولم يشرحها. وبعض الشارحين ممن شرحها صاحب الثمر الداني قال: قوله رحمه الله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه فيه إثبات العلو لله تعالى كما قال جل وعلا: وإنا فوقهم قاهرون. فيه إثبات العلو لله تعالى كما قال تعالى: وإنا فوقهم، مش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، كما قال تعالى: وإنا فوقهم قاهرون. ماذا يقصد بالعلو؟ علو القهر والشأن. قال: فيه إثبات العلو أي علو القهر والغلب والسلطان، لأن هذا لا ينكره أحد، حتى المعتزلة يثبتونه، ملك يقول استوى بمعنى استولى، يثبتون علو القهر والغلب والسلطان ولكن لا يثبتون علو الذات. وبعضهم تمحل في تأويل عبارة ابن أبي زيد حتى قال: المجيد. شوفوا واحد التأويل واحد التكلف باش يظهر لكم أن مذهب أهل البدع واضح. التمحل والتحكم، التحكم اللي هو التأويل بلا دليل، التأويل بلا دليل ثم تحكم، التحكم في النصوص لي أعناق النصوص. شنو قالوا في كلام بن أبي زيد باش يكون كلام أزيد موافق لمذهبهم؟ وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، واضح السياق. قالوا لا، المجيد في قوله ليس بالجر، وإنما يجب أن يقرأ بالرفع ويكون خبرا لمبتدأ محذوف. يعني نقرأ وأنه فوق عرشه فاصلة سنة الكلام، ثم نقول المجيد بذاته، فيكون المجيد خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير هو المجيد بذاته، واضح التأويل. وأنه فوق عرشه سنة الكلام فاصلة، ثم قال المجيد، نقرأه بالرفع ماشي بالجر، ماشي فوق عرشه المجيد ويكون المجيد نعت للعرش، لا، المجيد بالرفع ويكون المجيد خبر لمبتدأ محذوف. شنو هو المبتدأ؟ التقدير ديالو هو الله المجيد بذاته، هو المجيد بذاته، فيكون فيه إثبات الذات لله تعالى. ولكن أين هي هذه الذات؟ لا أعلم. المهم فيه إثبات الذات، والذات يثبتها حتى المعتزلة، وشرحنا. فالتأويل في ذلك واضح لكل صاحب عقل ولب سليم، واضح أن فيه تحكم وأن فيه تكلفة. إذن الشاهد قلنا مما يستدل به السنة على إثبات الرؤية هذا الحديث وغيره من الأحاديث المتواترة، لا أكرر ما تقدم. إذن واضح المسألة في إثبات الرؤية، وأعدت ذلك لتثبته لأهميته، لأن مسألة الرؤية من المسائل المهمة التي يجب أن يعتقدها أهل السنة وأن يؤمنوا بها. حتى ذكر العلماء، ذكر أهل السنة أن من لا يعتقد بها يحرم منها يوم القيامة. من لا يعتقد برؤية الله تعالى يوم القيامة أنه سيحرم منها يوم القيامة. وأن رؤية الله تعالى كما قلنا رؤية حقيقية، ليست رؤية مع تأول كما يقول أهل البدع. بعض أهل البدع يقولون إن الرؤية يوم القيامة ثابتة، ويردون على المعتزلة ردودا قوية وقاسية، ولكن يقولون الرؤية رؤية البصيرة لا رؤية البصر، رؤية قلبية. إذا سألتهم كيفية الرؤية القلبية قالوا الله أعلم. إذن فصرف النصوص عن ظاهرها والقول بأن الرؤية رؤية قلبية لا شك أنه تحريف، تحريف للنصوص على ظاهرها، لأن نظر قلنا الأصل فيه أن يحمل على الرؤية البصرية، نظر الأصل فيه أن نحمل على الرؤية البصرية. وتقدم لنا إلى قلنا نظر مش المقصود به الرؤية البصرية، المقصود به الرؤية القلبية، هذا فيه صرف للفظ عن ظاهره ولا لا؟ وصرف اللفظ عن ظاهره تحريف، هو التحريف، هو التأويل المسمى عندنا بالتحريف. صرف اللفظ عن ظاهره هو التحريف، لهذا قلنا الأصل حمل الألفاظ على حقيقتها وظاهرها، وظاهر الألفاظ ما يتبادر منه إلى الأذهان عند الإطلاق. ظاهر الألفاظ هي الحقيقة، والحقيقة شنو هي؟ ما يتبادر من الألفاظ إلى الذهن، فكل معنى يتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظه هو الحقيقة وهو الظاهر، فيجب حمل اللفظ على هذا الظاهر، ولا يجب صرفه عن ظاهره إلى معنى آخر إلا بدليل وقرينة صارفة قوية. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وأقر بالميزان، انتقل المصنف رحمه الله بعد أن هنا الكلام على بعض المباحث المهمة في مسائل الاعتقاد، انتقل يتكلم على مباحث مهمة تتعلق بيوم المعاد، مباحث مهمة بحث الاعتقاد ولكن تتعلق بيوم القيامة بيوم المعاد، منها الحوض والميزان والصراط والشفاعة والجنة والنار وأهوال القبر. كل ذلك سيأتي مفصل إن شاء الله تعالى فيما يأتي من أهوال الدار الآخرة، من أهوال يوم القيامة. وبدأ رحمه الله بالكلام على الميزان، قال وأقر بالميزان. مما يعتقده أهل السنة ويجب اعتقاده وقد ثبت الدليل عليه من الكتاب ومن السنة الميزان. إذن مما يجب أن يعتقد أن يوم القيامة من أهواله ومن مواقف يوم القيامة أن الناس سيمرون على شيء يسمى بالميزان. هذا الميزان مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، لا يعلم كيفيته إلا الله جل وعلا، ولكن وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أوصافه: توزن به أعمال العباد. إذن فيما يجب اعتقاده؟ اعتقاد الميزان الذي توزن به أعمال العباد أو صحائف الأعمال أو العباد أنفسهم أو ثواب الأعمال أو الجميع، كما سنذكر ذلك بالأقوال الثابتة عندنا عند أهل السنة. إذن شهد مما يجب اعتقاده الميزان، وقد دل على وجوب اعتقاد الميزان يوم القيامة وأنه سيكون يوم القيامة توزن به أعمال العباد أو العباد إلى ما سيأتي، دل على ذلك نصوص القرآن ونصوص السنة. أما الأدلة من القرآن الدالة والمثبتة لأمر الميزان فكثيرة، منها قول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، في سورة الأعراف. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقول الله تعالى: فإذا نفخ في الصور، في سورة المؤمنون: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أيضا مما دل على إثبات الميزان من القرآن قول الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. إذن فدلت هذه الأدلة من القرآن على إثبات الميزان، أيضا من السنة الأدلة الدالة على إثبات الميزان من السنة كثيرة جدا، حتى قال بعض أهل العلم إنها قد بلغت كذلك حد التواتر. منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم، والحديث هذا آخر حديث ذكره البخاري في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. ففيه إثبات الميزان يوم القيامة، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا الشاهد دلت هذه الأدلة وغيرها مما لم أذكره من الأدلة، والأدلة كثيرة في هذا، على ماذا؟ على إثبات الميزان يوم القيامة، وأنه حق يجب الإيمان به والتصديق به واعتقاده، خلافا لمن أنكره. بعض المبتدع أنكره، وممن أنكره المعتزلة والجهمية غلاتهم. المعتزلة ينكرون الميزان، ولاحظوا باش كيأولوا هاد الآيات، ثبت الميزان في آية من القرآن، يفسرون بل يحرفون الميزان ويقولون إن المراد بالميزان العدل، فكل الآيات التي جاء فيها لفظ الميزان يقولون إن المراد بالميزان العدل، فمن ثقلت موازينه عدله والوزن أي العدل، فيفسرون الميزان باش بالعدل. لماذا؟ ما الذي ألجأهم إلى ذلك؟ قالوا لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم ظاهر الأشياء وباطنها، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فكيف الله تعالى يحتاج يوم القيامة إلى ميزان؟ فلذلك مما قالوا، قالوا: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، كما قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية، قالوا: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، والله تعالى لا يحتاج إلى الميزان لأنه يعلم السر وأخفى. شوف، لاحظ، ردوا نصوص القرآن وردوا نصوص السنة، النصوص كثيرة ردوها، علاش؟ لأنها عارضت عقولهم. بس عرفوا أن أهل البدع وأهل الكلام لم يسلكوا منهج السلف. منهج السلف شنو هو في هذه المسألة؟ منهج السلف في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل أن النقل مقدم على العقل، وأن العقل تابع للنقل. العقل أهل السنة لا ينكرونه بالكلية كما يفعلون الأشاعرة. الأشاعرة يقول لك العقل لا دخل له ولا يفهم، لا، أهل السنة يثبتون العقل، ولكن يقولون العقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصحيح، العقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح الصريح. إذن فدائما العقل نعم له تحكم وله عمل، ولكن العقل تبع لا يدرك الأشياء بالأصالة بل يدركها بالتبع. فالأصل إثبات الأشياء بالنقل، يعني بالأدلة من الكتاب والسنة، والعقل بعد ذلك ثابت للنقل. إن علم العقل الحكمة والمقصد من النقل فبها ونعمت، وإن علم بعض الحكم وبعض الفوائد فذلك خير، وإن لم يعلم حصل بعد ذلك التسليم والإيمان التام. حصل التسليم والإيمان التام، لأن هذا من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها وإثباتها. أما أهل البدع فإنهم يقدمون العقل على النقل، فكل ما خالف عقولهم ولو كان من أمور الغيب، ولو كان أمرا غيبيا، كل ما لم تدركه عقولهم القاصرة وكل ما لم تدركه قلوبهم الفاسدة، ردوا بسببه نصوص الكتاب والسنة أو أولوها وصرفوها عن ظاهرها. إن كانت الأدلة من القرآن ما استطاعوا ردها، لأنهم إن ردوها كفروا. ماذا فعلوا؟ يؤولونها، يحرفونها، لا يستحقون لفظة التأويل، يحرفونها ويلون أعناقها. وإن كان النص من السنة زعموا ضعفه، زعموا عدم صحته لغير ذلك مما يقولون. ففي هذه المسألة كذلك، شوفوا الآية الثابتة في القرآن كثيرة، ولكن مع ذلك قالوا لا، لا يوجد ميزان، وإنما المراد بالميزان العدل. علاش؟ ما الذي جعلنا نقول بذلك؟ لأن الله تعالى لا يحتاج للميزان، والميزان لا يحتاجه إلا البقال والفوال. وهذا دليل على قصار عقولهم وقصار قلوبهم وأفئدتهم، بمعنى لا يفكرون حتى التفكير الصحيح. وأهل السنة أثبتوا الميزان وأدركوا بعض الحكمة من إثباته. السنة مش اللي أثبتوا الميزان وقالوا تسليم ما عرفش الحكمة، لا، بل أثبتوا الحكمة منه. أهل السنة أثبتوا الميزان، لماذا؟ لأن النصوص قد دلت عليه، فنفيه رد للنصوص، نفي الميزان رد لنصوص الكتاب والسنة، فأثبتوا بذلك الميزان لأن الله تعالى أثبته، وأدركوا الحكمة والمقصد والغاية، أو أدركوا بعض الحكم والمقاصد المرادة من ذلك. طيب ما هي الحكمة؟ إذا قال قائل منكم ما هي الحكمة من وزن أعمال العباد أو العباد إلى مسيرته، ما هي الحكمة من الميزان ومن وزن أعمال العباد يوم القيامة؟ من الحكم التي جعل الله تعالى لأجلها الميزان إظهار عدل الله سبحانه وتعالى لعباده. الله تعالى أثبت الميزان الذي توزن به أعمال العباد ليظهر لعباده عدله سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم أحدا، وليوقف العبد على أعماله. إذن الحكمة إظهار عدل الله تعالى وإيقاف العبد على عمله، كأن الله تعالى يقرر العباد بأعمالهم وأفعالهم، كيقول لهم الله تعالى شي هادشي اللي كديروا هالأعمال ديالكم، إلا دخلتي للجنة إلا دخلتي النار راه غير العمل ديالك. إيقاف العبد على عمله وبيان تمام وكمال عدل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يبين الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة الذين دخلوا الجنة أنهم لم يدخلوا الجنة بعملهم، لأنه عندما توزن أعمالهم يعلمون حقيقة أنهم لم يدخلوا الجنة بأعمالهم. لذلك قال عليه السلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لأن العبد إذا دخل الجنة ولم يوزن له عمل قد يظن وقد يتوهم أنه استحق أن يدخل الجنة، وأنه دخلها بقدرته وبقوته وباستحقاقه، فيبين الله تعالى له في الميزان أن ذلك برحمته جل وعلا. ويبين الله تعالى في المقابل لأهل النار أنهم لم يدخلوا النار ظلما من الله تعالى، أن الله تعالى ظلمهم وسلبهم حقهم، بل إن الله تعالى يظهر لهم عدله ويوقفهم على أعمالهم، وأن سيئاتهم رجحت على حسناتهم، فبذلك استحقوا أن يكونوا من أهل النار. هذه الحكمة ليست حكمة، بل هذه حكمة من أعظم الحكم. والحكم بعد ذلك كما قال ابن عبد العزيز بن القيم وغيرهما، والحكم بعد ذلك كثيرة مما لا يعلمه إلا الله تعالى. بمعنى هذا الذي ذكرناه الآن من الحكم الذي استطعنا إدراكها والوصول إليها، وما لم نعلمه فهو أكثر وأكثر، ما لم نعلمه من الحكم والمقاصد أكثر وأجود وأطيب، لأن الله تعالى منزه عن فعل العبث، لا يفعل الله تعالى فعل من الأفعال عبثا سبحانه وتعالى، بل هو الحكيم المتصف بتمام الحكمة وكمال الحكمة، والحكمة تقتضي وضع الشيء في موضعه، والله تعالى منزه عن فعل العبث سبحانه وتعالى. إذن هذه حكمة من الحكم ظهرت لنا بعقولنا القاصرة، وما لم تدرك عقولنا أكثر وأكثر. إذن فرد بذلك زعم أهل البدع، ورد بذلك ادعاءاتهم وأباطيلهم وكلامهم الفاسد في هذه المسألة. إذن إثبات الميزان له حكمة ولا لا؟ له حكمة. إظهار عدل الله سبحانه وتعالى وأنه لا يظلم أحدا، وإيقاف العباد على أعمالهم، وأنهم إن دخلوا الجنة فليس ذلك بأعمالهم وباستحقاقهم، وإن دخلوا النار فلم يظلمهم الله تعالى، وإنما لأن سيئاتهم قد رجحت على حسناتهم. إذن مما يثبت يوم القيامة ما يجب اعتقاده الميزان، تقرر هذا الأمر وقد دل على ذلك نصوص القرآن والسنة كما ذكرت لكم. الميزان الثابت يوم القيامة ما الذي يوزن به؟ هل توزن أعمال العباد أو يوزن العبد نفسه، العبد هو الرأس يوضع في الميزان، أو توزن صحائف الأعمال يعني الصحائف التي تكتب فيها الملائكة أعمال العباد اللي غد توزن، أو يوزن ثواب العمل، أو الموزون هو الجميع؟ أقوال في ذلك لأهل السنة، أقوال خمسة كلها عندنا نحن معاشر أهل السنة، الأقوال كلها قال بها أهل السنة والجماعة. فبعض أهل السنة وكل هذه الأقوال دلت عليها نصوص من القرآن والسنة. لماذا قالوا بها؟ لأن كل قول له دليله، وسيأتي معنا أن التحقيق أن الجميع يوزن، تحقيق أن الجميع العباد وأعمالهم وصحائف أعمالهم، لأن الأدلة دلت على كل ذلك، ولا مانع ولا منافات ولا تناقض ولا تضاد من الجمع بين هذه المعاني كلها، لأنه مقرر عند أهل العلم أن المعاني إذا لم يكن بينها تناقض ولا تضاد فإنه يجمع بينها. إلى القينا تفاسير، ولكن هذه التفاسير لا تعارض بينها، يجوز الجمع بينها كلها. نعم يجوز الجمع بينها كلها، وهذه المعاني كلها قد دلت عليها نصوص القرآن والسنة كما سأذكر لكم. فلذلك لا مانع من أن نجمع بين هذا كله، وهذا ممن رجح هذا القول حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول في شرحه لسن المنصور، رجح أن الذي يوزن هو الجميع لأن ذلك كله قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. إذن القول الأول، بعض أهل العلم قال الذي يوزن من أهل السنة، قال الذي يوزن أعمال العباد. أعمال العباد معلوم عندكم أنها أعراض، الأعمال دي أنها أعراض وليست أجساما، الأعمال أعراض وليست أجساما، مع أن الميزان كما ثبت لنا من صفة لحد كيفية الميزان الله أعلم بها، لا يعلم كيفيتها إلا الله، لم يطلعنا الله تعالى على كيفيته، ولكن الله تعالى ذكر لنا بعد أوصافه، فمما ذكر لنا من أوصافه أنه له كفتان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أن الميزان له كفتان، كفة ترجح على كفة، وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أن له لسان ينطق به. إذن فمن صفات الميزان الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن له كفتان وله لسان ينطق به. هذا الميزان هل توزن به؟ القول الأول قلنا توزن به أعمال العباد، أعمال العباد هي أعراض ولا أجسام؟ عرفت الأعراض؟ الأعراض جمع عرض، وهذا اللفظ في الأصل هو اصطلاح لأهل الكلام، أهل الكلام يقسمون الأشياء كلها إلى جوهر وعرض، يقسمون الأشياء إلى قسمين جوهر وعرض. شنو هو الجوهر؟ الجوهر هو الشيء الذي يقوم بذاته، كل الأشياء التي لا تحتاج إلى محل وإنما تستقل بذاتها وتقوم بذاتها تسمى جوهرا. مثلا انتبهوا، هذه الورقة الآن وش تحتاج لأن تكون ورقة؟ لمحل تقوم به ولا هي بذاتها ورقة؟ بذاتها ورقة. هذا الإناء يحتاج أن يحل في شيء حتى يصير إناء، ولا هو إناء بلا محل؟ هو إناء بلا محل. عيني هي ذات بذاتها أو لا تسمى عينا حتى تكون في محل؟ عين بذاتها، وخد حيدها مني وتحطها في الأرض عين ولا لا؟ إذا الأشياء التي تقوم بذاتها ولا تحتاج إلى محل تقوم به كتسمى جوهر. إيش معنى جوهر؟ جسم. لهذا مما يأتي بعد الجوهر عندهم الأجسام، جوهر ثم جسم. القسم الثاني العرض. شنو هو العرض؟ العرض هي الأشياء، الأعراض هذا جمع مفرده عرض. ما هو العرض؟ العرض هو الشيء الذي لا يستقيم ولا يقوم بذاته بل لا بد له من محل يقوم به. مثلا الخجل، الخجل شوفوا تعرفوا الخجل الحشومية مثلا، الخجل واش ممكن تشوفوا الخجل بوحده بلا محل قائم به؟ الخجل غير بوحده ممكن تشوفه بعينك؟ ممكن تصوره؟ إذا الخجل لا بد له من محل يقوم به. عند إمتى كنعرفوا الخجل؟ حتى يتصف به نبيل. ملي نبيل كنشوفه في الوجه ديالو الخجل كنقولوا هذا هو الخجل، كيبان لنا في الوجه ديالو حمرة كنقولوا هذا خجل. الوجل الخوف، واش ممكن تشوف الوجل الخوف ممكن تشوفه وحده ولا لا بد له من محل يقوم به؟ فين كيظهر لنا الخجل؟ كيظهر لنا الخجل في ذات، في ذات من الذوات يقوم بها الخجل. فملي كيظهر لنا في الوجه ديال واحد من الناس السفرة كيولي وجهه صفر كنعرفوه خايف، فذلك دليل على الوجل. إذن الوجل واش هو شيء يستقل بذاته يقوم بذاته ولا لابد له من محل؟ الألوان كلها من الأعراض. شوف لاحظوا الحمرة، إذا قلت لكم اللون الأحمر واش ممكن تشوفوا اللون الأحمر بلا ذات تقوم به؟ اللون الأحمر غير تشوفوا هكذا في الخيال، لا يمكن أن ترى الحمرة وأن تظهر لك الحمرة إلا في ذات، إما ثوب أحمر ولا كتاب أحمر ولا حائط أحمر، جسم من الأجسام أحمر، لا بد ذات تتصف بالحمرة. أما غير نشوفوا الحمرة هكذا بذاتها لا يمكن. ش كتسمى هذه الأشياء التي لا بد لها من محل تقوم به؟ أعراض. انتبهوا دابا، رجعوا للمقصود عنا، الأعمال هي عرض ولا هي أجسام جواهر؟ هي أعراض. والأعراض كيف توضع الأعراض في الميزان؟ الأعراض لا توضع في الميزان لأنها لا يمكن أن توزن لأنها لا تقوم بذاتها. واش مقلب؟ فقال أهل العلم الأعمال وإن كانت أعراضا فإن الله تعالى يوم القيامة سيجعلها أجساما وتوزن في الميزان. الله تعالى يوم القيامة وهو أعلم سبحانه وتعالى وهو قادر على كل شيء قدير، الله جل وعلا يوم القيامة يقلب الأعمال التي هي أعراض أجساما، يقلبها الله تعالى أجساما وتوضع في الميزان وتوزن. فمن رجحت أعماله التي هي من الحسنات على سيئاته كان من أهل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته كان فيه التفصيل الآتي، إما أن يبقى تحت المشيئة وإما أن يكون من أهل النار إن كان كافرا. إذن فالشاهد أن الأعمال ديال العباد سواء كانت حسنة أو سيئات الله تعالى يجعلها أجساما على القول الأول ثم توضع في الميزان، والله تعالى على كل شيء قدير. يستطيع الله تعالى على ذلك؟ نعم يستطيع أن يقلب الأعراض أجساما وبعد ذلك توضع في الميزان. إذن القول الأول أن الذي يوزن هو أعمال العباد، وهذا دل عليه كثير من النصوص، فكثير من نصوص كتاب السنة دلت على أن العبد يحاسب بعمله، يحاسب على عمله إن كان عمله خيرا فخير أو شرا فشر. الذي يحاسب عليه العبد يوم القيامة أعماله، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، عمله الذي عمل من خير وشر. فدل ذلك على أن الذي يوزن هي أعمال العباد، القول الأول. القول الثاني قالوا الذي يوزن هو صاحب العمل، هذه أقوال كلها لنا لأهل السنة، بمعنى ماشي خلاف بيننا وبين أهل البدع، خلاف عند أهل السنة أنفسهم. القول الثاني الذي يوزن قلنا صاحب العمل نفسه، العبد هو الذي يوزن. كيفاش العبد؟ ولكن شي واحد رقيقه من عباد الله الصالحين، الله تعالى يوم القيامة يجعله الله تعالى ثقيلا يوم القيامة بإيمانه ولو كان نحيلا ضعيفا. ودل على ذلك حديث ابن مسعود المعروف عندكم، دل على أن الثقل ليس في الرق ولا في السمونة، وإنما ضابط ذلك زيادة الإيمان وضعفه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن ساقيه أثقل عند الله تعالى من جبل أحد. فدل ذلك على أن الذي يوزن هو العبد نفسه. إذا القول الثاني قالوا الذي يوزن هو العبد نفسه، فإن كان من أهل الخير والإيمان الله تعالى يثقله في الميزان، وإن كان من أهل الكفر والفجور والفسق الله تعالى يخففه في الميزان. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بالعبد الغليظ السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. يؤتى يوم القيامة بالعبد الغليظ السمين، ما كيوزن عند الله تعالى حتى لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما كيوزنوا حتى شي حاجة. إذن فليس الأمر في الغلظ والسمونة، وإنما ضابط ذلك زيادة الإيمان وضعفه. فإن كان العبد من أهل الإيمان الله تعالى يثقله في الميزان ويرجح على أعماله السيئة. إذن القول الثاني أن الذي يوزن هو العبد نفسه، العامل صاحب العمل. القول الثالث أن الذي يوزن يوم القيامة صحائف الأعمال، الصحائف التي تكتب فيها الأعمال من حسنات وسيئات هي التي توزن. وقد دل على ذلك حديث صاحب البطاقة والسجلات المعروف في الصحيحة، صححه الألباني في الصحيحة وهو في السنن وغيرها. صاحب البطاقة والسجل دل على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، لأنه إذا جاء يوم القيامة له 99 سجل كل سجل من السجلات مد البصر إلى نهاية بصره، يعني بكثرة سيئاته، حتى يظن العبد أنه قد هلك، فيقول الله تعالى له: أحضر وزنك فإنك لا تظلم عندنا اليوم. فإذا حضر وزنه وضعت أعماله ووضعت السجلات التي هي 99 وهي مد البصر في كفة، ووضعت البطاقة ليس فيها إلا لا إله إلا الله في كفة، فترجح بهن لا إله إلا الله، ترجح الكفة التي فيها لا إله إلا الله على تلك السجلات وتلك الخطايا والذنوب. فدل هذا الحديث على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، الصحائف، الصحف التي تكتب فيها أعمال العباد. القول الثاني، القول الرابع، أن الذي يوزن ثواب الأعمال، مش الأعمال، ثوابها ووزرها. الثواب والوزر هو الذي يوزن، بمعنى النتيجة، نتيجة العمل، نتيجة العمل من ثواب ووزر هو الذي يوزن. وهذا القول قريب من القول الأول، وقد قال به الترمذي. لما ذكر الحافظ حكمي هذه الأقوال الأربعة قال: ولا مانع من الجمع بين هذه الأقوال كلها، لا مانع من الجمع بينها كلها، فنقول: يوم القيامة توزن الأعمال وصحائف الأعمال والعامل نفسه. لا مانع من الجمع بين المعاني كلها. لماذا؟ لأنه لا منافاة بينها. فإذا كانت الأشياء لا منافاة ولا تعارض بينها يصح الجمع بينها. فلذلك قال: لا منافاة من الجمع بينها، وهو أرجح هذا القول. لماذا؟ لأن كل واحد منها كما سمعتم وكما رأيتم دلت عليه نصوص من الكتاب والسنة، فلا مانع من الجمع بين تلك المعاني أخذا بالنصوص كلها، لأن أهل العلم يقولون: الإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها، إعمال الدليلين أو الأدلة أولى من إهمال بعضها وإهمال البعض الآخر. لأننا إن رجحنا قولا على قول، ماذا سنفعل؟ سنعمل بعض الأدلة ونهمل البعض الآخر. وما هو الأولى؟ إعمال كل الأدلة ولا إعمال البعض وإهمال البعض؟ إعمالها كلها أولى من إعمال البعض وترك البعض الآخر. فلذلك كان هذا القول هو الراجح عند أهل السنة. قد يقول قائل: مقرر عندنا أن مسائل الاعتقاد لا يجوز الخلاف فيها، وأنت قد ذكرت الآن أن هذه المسألة مما اختلف فيه أهل السنة، وهي من مسائل الاعتقاد، ومسائل الاعتقاد لا خلاف فيها عند أهل السنة. الجواب على ذلك أن يقال: إن مسائل الاعتقاد تنقسم إلى قسمين، مسائل العقيدة قسمان. القسم الأول أصول كبرى، مسائل العقيدة الظاهرة الجلية الواضحة وهي الأصول الكبرى، وضابطها التي دل عليها ظاهر نصوص الكتاب والسنة وعليها إجماع سلف الأمة. والقسم الثاني مسائل من مسائل الاعتقاد الخفية، هي مسائل من مسائل الاعتقاد ولكنها مسائل، ولو كانت مسائل العقيدة، مسائل خفية. ما معنى مسائل خفية؟ أي لم يدل عليها ظاهر نصوص الكتاب والسنة ولا وقع عليها إجماع السلف. أما القسم الأول فهو المسائل التي دل عليها ظواهر نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليها السلف، فلا يجوز الخلاف فيها، ومن خالف فيها فهو مبتدع ضال. لذلك من المسائل الأولى مسألة إثبات الميزان، لذلك قل: من ينكر الميزان هو مبتدع، من ينكر الميزان مبتدع ضال. لماذا؟ لأن إثبات الميزان نفسه دلت عليه ظواهر نصوص الكتاب والسنة وعليه إجماع سلف الأمة. إذن إثبات الميزان، اللي خالفنا قال لنا ما كاينش الميزان، الميزان لا يوجد يوم القيامة، لأن الميزان ما يحتاج إلا كما قال المعتزلة، مبتدع، مبتدع ضال، لأن هذه مسألة لا يجوز الخلاف فيها. علاش؟ لأنها من مسائل الاعتقاد الظاهرة التي دل عليها ظاهر نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة، فلا يسع أحد الخلاف فيها. واضح القسم الأول. القسم الثاني مسائل العقيدة الخفية، مسائل العقيدة الخفية يعذر بالخلاف فيها. ما هو ضابط مسائل العقيدة الخفية التي لم يدل عليها ظاهر كتاب السنة ولا أجمع عليها سلف الأمة؟ ومنها ما ذكرنا لكم الآن: بعد إثبات الميزان وتقريره، ما الذي يوزن؟ هل الأعمال أو العبد نفسه أو صحائف الأعمال؟ فهذه مسائل لم تدل عليها ظواهر كتاب السنة ولا أجمع عليها سلف الأمة، فلذلك يعذر أهل السنة بالخلاف فيها. واضح لم يك؟ أعيد: مسائل العقيدة قسمان، أصول كبرى دلت عليها ظواهر نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليها السلف، فهاته لا يجوز الخلاف فيها ولا يعذر أحد بالخلاف فيها. المسائل الثانية مسائل خفية من مسائل العقيدة، فهذه قد يقع الخلاف فيها بين أهل السنة. ومنها مسألة هل رأى محمد ربه أو لا، معلوم عندكم أنه قد اختلف الصحابة فيها، فابن عباس كان يثبت الرؤيا ومن معه من الصحابة، وعائشة كانت تقول من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فكانت تنكر الرؤيا هي ومن معها من الصحابة، وهي من مسائل الاعتقاد. ومع ذلك وقع الخلاف فيها، لماذا؟ لأنها مسائل لم يدل عليها ظواهر نصوص ولا وقع عليه إجماع السلف، فيعذر بالخلاف فيها، فهي من مسائل العقيدة الخفية. ومن مسائل العقيدة الخفية ما ذكرنا لكم الآن، مش واضح كلامك؟ أيضا من مسائل العقيدة الخفية التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة في هذه المسألة بالخصوص، هل يوجد يوم القيامة ميزان واحد أو موازين؟ نجد في القرآن أحيانا يذكر الله تعالى ميزانا بصيغة الإفراد، وأحيانا يذكره الله تعالى بصيغة الجمع، ونضع الموازين القسط، فمن ثقلت موازينه، وأحيانا يذكر الميزان بلفظ الإفراد. إذن هل يوجد يوم القيامة ميزان واحد فقط أو هو موازين؟ اختلف أهل السنة في ذلك، فبعض أهل السنة رأى أن يوم القيامة يوجد ميزان واحد، وأن الجمع المراد به إنما هو جمع باعتبار الأشخاص والأفراد، جمع باعتبار الموزون لهم لا باعتبار الميزان، فباعتبار أنه يوزن لهذا ولهذا ولهذا ولهذا جاء الميزان بصيغة الجمع، هذا قول. وقول الثاني لأهل السنة والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه غيره من المعاصرين، أنه يوم القيامة توجد موازين. لماذا؟ لأن هذا ظاهر النصوص، فظاهر النصوص أنها موازين، فالراجح أن يوم القيامة توجد موازين لا ميزان واحد. ولكن من خالفنا وقال يوجد ميزان واحد يبدع؟ لا يبدع بذلك، لأن المسألة اختلف فيها أهل السنة أنفسهم. إذن فهي من مسائل العقيدة الخفية التي يعذر بالخلاف فيها. إذن كذلك بعد إثباتهم، لاحظ إثبات الميزان هذا أمر لا خلاف فيه، الميزان ثابت حق يوم القيامة ما فيه إشكال، غير المسألة الخلافية بعد إثبات الميزان هل هو واحد أو موازين، فبعضهم قال واحد وبعض قال موازين، وهو الراجح لماذا؟ لأنه ظاهر بعض النصوص، فظاهر بعضها أنه موازين كما جاء في الآيات التي ذكرت لكم. فلذلك أما حديث الذي جاء في فيه والحمد لله تملأ الميزان، وفي الصحيحين ثقيلتان في الميزان بصيغة الإفراد، وقلنا القول الثاني هو الذي رجحه شيخ الإسلام ورجحه غيره، واضح لم يكن؟ إذن مما يجب اعتقاده والإيمان به من مسائل العقيدة الميزان. قال المصنف هنا وأقر بالميزان، ثم قال والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهله. إذن خلاصة الكلام، أترك الكلام على الحوض لأنه لم يكفي في الوقت الحصة الآتية، خلاصة الكلام على الميزان أنه مما يجب علينا أن نعتقده ومما يجب علينا أن نؤمن به ونصدقه ثبوت الميزان يوم القيامة، وأن من أهوال يوم القيامة ومن مشاهد يوم المعاد والتناد ميزان توزن به أعمال العباد والعباد وصحائف الأعمال. وهذا الميزان ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أن له كفتان ولسان، ولا نعلم كيفيته ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه موازين على التحقيق وليس ميزانا واحدا توزن به أعمال العباد، فمن رجحت حسناته على سيئاته كان من أهل الجنة وكان من أهل السعادة والسرور، ومن رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل الهلاك استحقاقا، ثم بعد ذلك هو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومعاصيه، وإن كان من أهل الكفر والشرك والإلحاد كان من أهل الخلود في النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ترجح حسناته على سيئاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الباء سببية، الراجح أن الباء سببية وليس المقصود بها باء العوض، لأن الباء لها معاني. قال ابن مالك اذكروا معاني الباء بالبستعين وعد عوض ألسقي ومثل باع ومن وعن بها انطقي. إلى آخره. فالباء لها معنى في اللغة. فالباء هنا ليس المقصود بها العوض والبدل، بدل عملكم ادخلوا الجنة بدل العمل. الباء سببية، الباء السببية شكرا معناها معناها التعليل، ادخلوا بسبب فعلكم لهذه الأسباب، لا ادخلوا ادخلوا الجنة لأنكم قد عملتم فاستحققتم الجنة بعملكم. فليست الباء للبدل والعوض، وإنما هي باء للسبب، بمعنى أن عملكم كان سببا في أن يكرمكم الله تعالى بالجنة من عنده. غير العمل اللي عملته سبب وكان هو السبب باش تدخلوا الجنة باش برحمة الله تعالى، ولم يكن عملكم هو الذي جعلكم، بمعنى عوض عن دخول الجنة، بمعنى ماشي العمل هو الثمن في دخول الجنة، عوض والمعوض عنه الجنة، لا، وإنما هو سبب في دخول الجنة. فالراجح حمل الباء على السببية، وبذلك الحديث يكون صريحا وواضحا في مسألة جمعا بينهم. نعم، كذلك نفس كما قلنا سبب العمل يكون سببا في الجزاء، بمعنى إذا أردت جزاء فلا بد لك من عمل، ولكن هل عملك الذي عملته عوض عن ما يجازيك الله تعالى به، أو أن الجزاء أكثر وأكثر من عملك؟ لا شك أن الجزاء أكثر وأكثر، فعملك لا يساوي مع الجزاء شيئا. فمثلا هذا واضح حتى عندنا احنا في مسائل الدنيا، ممكن واحد الشخص يعمل واحد العمل بسيط، واحد يكافئه ويجازيه بجزاء عظيم وافر أوفر، هل يكون عمله مقابلا لذلك الجزاء؟ لا، العمل كان غير شيء رمزي، عمل سبب رمزي، بمعنى دير واحد السبب فقط لي بعد ذلك تأخذ الجزاء. فلذلك هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، قال كثير من أهل العلم إنها تدل على العموم بصيغة اللزوم، فقدروا محذوفا، قالوا التقدير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره جزاءه، يرى جزاءه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى جزاءه، أي جزاء ذلك الخير الذي عمله. فالمقصود كذلك الأسباب، فعل الأسباب، والله أعلى وأعلى. ففي واضح إذا كان شيء مسألة، فهذه المسألة اللي ذكرنا بالضبط فيما ذكرت لكم الآن بالخصوص ما تفهمات شو لا نعم، الرؤية نوعان، رؤية خاصة ورؤية عامة. الرؤية الخاصة لا يراها إلا أولياء الله تعالى، الرؤية الخاصة لا يراها إلا أولياء الله تعالى، والدليل على ذلك أنه قد دلت كثير من النصوص على أن بعض أهل المعاصي من عقابهم الذي عاقبهم الله به جل وعلا الحرمان من الرؤية، مع أنه من أهل المعاصي فقط. فدل ذلك كما قال أهل السنة على أن الرؤية نوعان، خاصة، وهاته الرؤية يكرم الله تعالى بها أهل خاصته أولياؤه جل وعلا، ورؤية عامة تكون لأهل الجنة كلهم، أما الرؤية الخاصة فلا تكون إلا لأوليائه سبحانه وتعالى. إذن فغيرهم ممن ليس من أولياء الله تعالى من خواصه لا يستحقون أن يكرموا بهذه الرؤية، وإنما يكرمون بالرؤية العامة فقط، فيحرمون من الرؤية بالمعنى الخاص. هذا تحقيق المسألة كما ذكر العلماء، والله أعلم. المسألة اللي ذكرنا ما فيهاش إشكال، ما ذكرناه من الكلام واضح. المقصود أنا بالأسئلة اللي ملي كنفتح الباب قصدي غير ربما نكون قلت شي كلام ما تفهمش، هذا هو قصدي، ربما نكون قلت شي عبارة في كلامي فأوضح ما قلته أنا من كلامي، هذا هو الموضح، وليس قصدي فتح أسئلة للإفتاء، فلست أهلا لذلك، لست من أهل الإفتاء ولا من أهل الجواب عن الأسئلة، وإنما قصدي غير الكلام اللي قلت ربما نقول عبارة ما مفهومش، أظن نفسي أنها مفهومة وهي غير مفهومة، فربما نقول شي كلمه نكتبوها، راه قلتي واحد العباره كذا ما فهمناش المقصود بها، العرض الجوهر كذا، واضح، ولو حاولنا نحن بسطاوه تسهيل المساله، هذا هو المقصود، والله اعلم واعلم. اذا كان كل شيء مفهوم ذلك ما اردناه،